Ah! الإدارة لابد السبب جديدة صحاب لا إقراب الله الذي لا عليك. سيد الله الله وتعمد الله رحمتك وجاءت الأرض عزيزين أنت يا رب ولي ذلك والقادر عليك. شكرا لفضيلة القارئ الدكتور منصور جمع منصور القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ولفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحميد سودة القارئ الدكتور بن عادل فضيلة القارئ عبد العزيز فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط أفناشا القارئ اتحاد الإذاعة القناة والدكتور السنارة وكيل الإسماعيلية والقارئ الشيخ حسين عبد الكريم محمد